الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله بالحنيفية السمحة رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. واعلموا أن حقيقة التقوى بمراقبة الله في سلوكنا وتصرفاتنا وأقوالنا وأفعالنا، إنها التقوى في المعاملات كما هي في العبادات تطبيقا وممارسة. إخوة الإيمان، كنا قد بدأنا الحديث عن مشكلة العنف الأسري بالمملكة، والتي قام بها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية استشعارا للأمانة وضخامتها، وللوقوف على الحقائق من الميدان مباشرة ورصدها ثم وضعها أمام الجميع، وهي دراسة متخصصة مبنية على تحليل استبانات وإحصاءات ومسح ميداني للواقع، قام بها باحثون متخصصون، ثم تم تحكيمها من قبل خبراء وفاحصين مختصين، ثم كان تفعيلها والإفادة منها واقعا وعمليا كنتائج علمية تشخص الأسباب والعلاج، لتكون بين يدي كل أسرة ووالد ومصلح ومثقف وخطيب وصاحب قرار ومؤثر. فطريق الإصلاح الحقيقي يبدأ بمعلومة صحيحة ورؤية واضحة، ولهذا تم نشرها عبر الكتاب المطبوع والخبر المشاهد المسموع والمقال المقروء المفرق والمجموع، وكان لها أثر مبارك ودوي ملموس عند المهتمين والمعنيين. ثم حرصا على تفعيل دور منبر الجمعة، المنبر الشرعي ليقوم بواجبه تجاه القضايا الاجتماعية وواقع الناس ونبض الشارع، ليس فقط باجتهاد الخطيب ورؤاه الفردية، بل يعتمد أيضا على البحث الميداني والأرقام والإحصاءات، خاصة الصادرة من جهات الاختصاص والخبراء فيها. يضاف إليها التأصيل الشرعي من الكتاب والسنة لتثمر عن خطاب شمولي شرعي اجتماعي. ومن هذا المنطلق قام المركز بتكليف لجنة شرعية بإعادة صياغة جميع الدراسات العلمية ونتائجها كخطاب شرعي يناسب خطبة الجمعة، مدعمة بالنصوص والأدلة وبأسلوب سهل سلس على أذن السامع العادي، بغية تعميم الإفادة منها وتفعيلا لتوصياتها وإيصال نتائجها للجمهور الكريم، فهو المعني الأول بتوعية وتنبيها. وقد تحدثنا في الخطب الماضية عن أهمية الأسرة وعظيم قدرها ومكانتها في تربية الأجيال وتخريج الرجال، وقلنا إنه بصلاح الأسر تصلح المجتمعات وبفسادها تفسد لا محالة، وأن الأسر إذا كانت حصينة متينة متماسكة مترابطة يصعب اختراقها ووصول الأمراض الاجتماعية الفتاكة إليها. ثم تطرقنا إلى نبذة مختصرة لتاريخ مشكلة العنف الأسري ومراحلها المتعددة التي مرت بها، وبينا سبب تنامي الاهتمام العالمي بالعنف الأسري وحجم العنف في العالم عموما وفي المملكة خصوصا. ثم تناولنا تعريف العنف الأسري والأسباب المؤدية إليه، ثم عرجنا على مظاهر العنف الأسري وصوره وأشكاله التسعة بالشرح والتفصيل. وسنواصل الحديث اليوم عن الآثار السلبية للعنف الأسري وبشكل عام ومختصر. فهل تصدقون معاشر الإخوة والأخوات، هل تصدقون أن مجمل الآثار السلبية الناجمة عن مشكلة العنف الأسري بلغ 25 أثرا سلبيا، كل واحد منها هو مشكلة اجتماعية بذاته، ولذا سمي العنف الأسري بأم المشاكل؟ نعم، أم المشاكل ليتأكد لكل عاقل أهمية وخطورة هذه المشكلة والسعي بمحاربتها. لكن ما الحيلة إذا استشرى هذا الداء في كيان المجتمع كما سمعتم بالأرقام ومن اعترافات المبحوثين وأحوالهم؟ فالآثار السلبية للعنف الأسري كما أثبتتها الدراسة هي باختصار كالتالي: أولاً أن تطلب الزوجة الطلاق، ثانياً أن يطلب الزوج أن يطلق الزوج الزوجة، ثالثاً أن يتمرد الأولاد على أبيهم، رابعاً أن تكره الأخوات إخوتهم، خامساً أن تكره الزوجة أهل زوجها، سادساً أن يسافر الزوج إلى الخارج كثيراً، سابعاً تغيب الزوج المستمر عن المنزل، ثامناً أن تخون المرأة زوجها، تاسعاً أن تهمل المرأة بيتها، عاشراً أن يهرب الأولاد من المنزل، الحادي عشر أن تهرب الزوجة إلى بيت أهلها، الثاني عشر أن يفشل الأبناء في دراستهم، الثالث عشر عدم قدرة الزوج على الانتظام في عمله وتغيبه، الرابع عشر صراع الأبناء داخل المنزل، الخامس عشر ضعف الوازع الديني عند الزوج، والسادس عشر ضعف الوازع الديني عند الزوجة والأولاد، السابع عشر ضعف الوازع الديني عند الأبناء، والثامن عشر إحداث عاهة مؤقتة أو دائمة، والتاسع عشر التسبب في أمراض واضطرابات نفسية، والعشرون العنوسة، والحادي والعشرون القتل للانتقام، والثاني والعشرون تعاطي المخدرات هروبا من الواقع، والثالث والعشرون انحراف سلوكي، والرابع والعشرون انحراف أخلاقي، والخامس والعشرون تأخر دراسي ورسوب، 25 أثرا سلبيا ناجمة عن العنف الأسري خلصت الدراسة إليها كما نطقها المبحوثون. وإليكم تفصيل أهمها بالأرقام. فأهم وأول الآثار السلبية للعنف الأسري كما جاء في الدراسة أن تطلب الزوجة الطلاق، حيث أشار إلى ذلك نحو 85% من المبحوثين، وكفى بهذه النسبة الكبيرة ضررا وفسادا على الأسرة والمجتمع معا. فالعنف من أول أسباب الطلاق في المجتمع. روى مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة، يجيء أحدهم فيقول: فعلت كذا وكذا، فيقول إبليس: ما صنعت شيئا. قال: ثم يجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته، يقول إبليس فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، فيلتزمه أن يعانقه إعجابا بما صنع. ثاني الآثار السلبية للعنف الأسري التسبب في أمراض أو اضطرابات نفسية، حيث أشار إلى ذلك 78% من العينة. ولا شك أن هذا خطير، فلا تسل عن حال شخص يعيش حالات بئيسة واضطرابات نفسية كيف يحيا وكيف يكون عضوا فاعلا في الأسرة والمجتمع. وهذا ما أوردته الدراسة تحت فصل الدراسات السابقة، ومنها 3 دراسات أكدت على أن العنف الأسري يولد سلوكا عدوانيا عند الأطفال، وتبولا لا إراديا، وتأخرا دراسيا، وانتشار عدد من المشكلات النفسية كظاهرة قضم الأظافر. بل أكد أكثر ضحايا العنف الذين أجريت معهم مقابلات شخصية متعمقة على فداحة الآثار النفسية والبدنية التي لحقت بهم من جراء السلوك العنيف على اختلاف جنسهم. وثالث الآثار السلبية من وجهة نظر المبحوثين هو التأخر الدراسي أو الرسوب، حيث أشار إلى ذلك نحو 74%، وهذا يحمل في طياته تحذيرا كبيرا لمن يمارسون العنف، وخاصة على النشء والأطفال، فهم بفعلهم يجعلون الأولاد كلا ووبالا على الأسرة، يكرهون الدراسة ويتأخرون فيها كثيرا، فيصبح الفرد منهم كلا على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع، بل ويمنعونهم من حق التعليم الذي هو نور لهم. فالعلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل يهدم بيت العز والكرم. رابع الآثار السلبية هو تعاطي المخدرات هروبا من الواقع، حيث أشار إلى ذلك 74% من المبحوثين. فالعنف الأسري من أوائل أسباب السقوط في المخدرات وإدمانها، فالمعنف يبحث عن أي وسيلة تنسيه واقعه ولو كانت وسيلة مدمرة لحياته ومستقبله. خامس الآثار السلبية الانحراف الأخلاقي، ف73% من العينة أكدوا أن العنف سبب الرئيس للانحراف الأخلاقي، وهذا من أخطر الآثار وأشدها فتكا بالأسرة وبالمجتمع، وهو سبب لأنواع من المنكرات والجرائم. فماذا يبقى للناس إذا تهاوت عروش القيم الأخلاقية وانتشرت الرذيلة في المجتمع؟ إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا، كذا الناس بالأخلاق يبقى صلاحهم ويذهب عنهم أمرهم حين تذهب. سادس الآثار السلبية للعنف الأسري هو الفشل الدراسي، قاله 71% من عينة الدراسة. فالذين يمارسون العنف يحكمون بفشل التعليم للمعنفين، سواء شعروا بهذا أو لم يشعروا، وبالتالي هم يستهدفون نهضة الأمة ورقيها وتمدنها، بل وريادتها وسيادتها، وبل مستقبل أولادهم وبناتهم. سابع الآثار السلبية الانحراف السلوكي، فقد أشار لذلك 69%. وثامن الآثار هو أن يطلق الزوج الزوجة، أكد ذلك 67% من المبحوثين، كما أن 65% منهم يرون أن تاسع الآثار السلبية للعنف الأسري هو تمرد الأولاد على آبائهم، وذلك لما يلقونه من عنة وعسف منهم. فالعنف يهيئ مناخا خصبا لبذور التمرد ويشجع عليه، فالعنف بريد التمرد وأهم أسبابه. فالعنف يولد العنف ويزيده، فالنار لا تخمد بالنار وإنما تخمد بالماء. كما يرى 64% أن عاشر الآثار السلبية للعنف الأسري هو تغيب الزوج المستمر عن المنزل. هذه 10 أسباب هامة وخطيرة كنتائج جاءت بالترتيب للعنف الأسري، أشار إليها 32% من المبحوثين، كما أوضح أقل من نصف المبحوثين تقريبا أن هناك آثارا سلبية أخرى. فنحو 46% من العينة يرون أن إحداث عاهات مؤقتة أو دائمة هي من الآثار السلبية للعنف، كما جاء في المرتبة الأخيرة القتل للانتقام كأحد الآثار السلبية للعنف الأسري، ذكر ذلك 44% من العينة. وهذه الآثار كلها تتوافق عليها الكثير من الدراسات السابقة وتؤيدها. عباد الله، ما تقدم من الآثار السلبية هي أبرز وأشهر الآثار الناجمة عن العنف الأسري. ولو أردنا استقصاء كل أثر سلبي يتسبب به العنف الأسري لطالت بنا القائمة، فآثاره لا حصر لها، كما تؤكده نتائج الكثير من الدراسات التي تبرز كما هائلا من الآثار السلبية للعنف داخل الأسرة. ولا أظن أن هذا يخفى على فطن، فما ذكرناه من سلبيات حسب وجهة نظر المبحوثين ليست على سبيل الحصر، بل هي الأكثر شيوعا أو فداحة وضررا، وكفى به نذيرا. إي والله، كفى به نذيرا وكفى به جرسا يدق بقوة ليتنبه المجتمع لأم المشاكل، فمتى تعاون وتكاتف الجميع للوعي والتوعية بخطورة المشكلة وحجمها وآثارها، عرف كيف يختصر الطريق في علاج الكثير الكثير من مشاكل المجتمع. فها أنتم سمعتم وبالأرقام كيف تسبب العنف بكل هذه الآثار السلبية والمشاكل الكارثية والمدمرة للأفراد وللأسرة والمجتمعات. أمراض اجتماعية متنوعة تنذر ببيئة تصيب المجتمع بمقتل وتعيق تقدمه وتطوره كثيرا. فمن ينكر خطورة كثرة المطلقات، ومن يجهل آثار تفكك الأسرة وانهيارها وتشتت أفرادها بسبب الطلاق، ألسنا نسمع أضرار انتشار سوء الأخلاق والانحرافات السلوكية؟ أليست أضرار الرسوب والفشل الدراسي يئن ويتأوه منه المئات اليوم ممن فقدوا تعليمهم؟ وعلى من يخفى فداحة هروب البعض من جحيم العنف إلى عالم المخدرات والإدمان والهروب من البيوت والسهر في الاستراحات؟ أليس كل هذا وغيره من آثار العنف الأسري بكل أنواعه؟ فهل نستيقظ وهل نفعل الأسباب لحماية الأسرة والمجتمع من هذا المرض بل من هذه الأمراض الفتاكة؟ وأول العلاج الوعي ثم الوعي. أول العلاج الوعي ثم الوعي ومعرفة الواقع بكل شفافية ومكاشفة، فهي الخطوة الأولى والمهمة للحل الأمثل الذي يعالج الجذور ويقضي على الأسباب. فالداء يزداد خطره يوما بعد يوم، ويتفاقم شره ويزداد ضحاياه. ومما يزيد المشكلة علة أن البعض بل الكثير منا لم ولن يعترف بأنه يمارس العنف أيا كان نوعه ضد أفراد أسرته، بل هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وأنهم متمسكون بتعاليم الدين، بل ومحترزون من الشبهات والمكروهات، لكنهم لا يرون قسوة تعاملهم وشدة ردود أفعالهم تجاه الآخرين، والذين هم في كثير من الأحيان أقرب الناس إليهم. فهو لا يدري أن بعض أو كل هذه النتائج السلبية ناجمة عما يقوم به تجاه نفسه أو تجاه أفراد أسرته أو تجاه أفراد مجتمعه وأمته. هذا أول الحلول، وهو الوعي بالمشكلة. أرأيتم إخوة الإيمان، أرأيتم معاشر الإخوة والأخوات إذن صعوبة الأمر، وأنه يحتاج من الجميع لجهود مضاعفة للوعي والتوعية ومناقشة أدوائنا الاجتماعية وبعض عاداتنا المخالفة لتعاليم ديننا وشرعنا الحنيف، والتي ربما وللأسف أخذت شرعيتها من الإلف والشيوع والانتشار والاستمراء، واصطبغت بعضها بصبغة الدين واكتسبت قدسية إلى درجة أن البعض من العامة يحسب أنها جزء من الدين أو شيء جاءت به سنة سيد المرسلين، مع أن الدين بريء منها. فما أجمل الرجوع للحق، ما أجمل الرجوع للحق والوقوف على الأسباب والعوامل والنتائج والحلول وعبر جميع الوسائل المتاحة والتقنيات الحديثة. أيها المؤمنون، هذه الدراسات والأرقام نافذة علمية تقريبية للميدان الذي نعيشه، ولا شك أنها أفضل من مجرد الآراء العابرة أو التخرصات وكثرة القيل والقال والمناقشات، وهي تحتاج منا لشجاعة ولجرأة في معرفة مشاكلنا وتشخيصها بشكل علمي لنقف على الطريق الصحيح للإصلاح. فمعرفة الداء بوضوح بداية الدواء. نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يسلل سخيمة صدورنا وأن يطهر قلوبنا وألسنتنا وأعيننا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وشفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديهم واقتفى. أما بعد، أيها الناس اتقوا ربكم واسألوه اللطف والرحمة، حاسبوا أنفسكم فإن لإخوانكم في أصقاع الأرض من المضطهدين حقوقا، فلا تتأخروا لا تتأخروا ولا تبخلوا، فما تقدموه هو حصن لكم هو حصن لكم وشكر يزيدكم. فالقضية السورية لم يعد في القوس منزع، ولم يبق في اللغة كلمات ولا عبارات تقال، بل حتى المشاعر والدموع جفت من هول المصائب والجرائم. فحسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، وهو المستعان والنصير. اللهم إنا نستودعك أهل سوريا، اللهم إنا نستودعك سوريا وأهلها وأرضها وسماءها وأمنها وإيمانها وبيوتها وأموالها. اللهم عليك بطاغية الشام، اللهم عليك بطاغية الشام، فإنه لا يعجزك يا قوي يا عزيز. اللهم إنك تعلم، اللهم إنك تعلم مخططاتهم وتدابيرهم. اللهم اجتمعت قوى الشر من الروسية والصينية والرافضية والنصيرية الرافضة، اللهم اجتمعت على شعب أعزل مسكين. اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، اللهم لا ناصر لهم إلا أنت، ولا معين لهم إلا أنت. فاللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام وارحمهم، اللهم الطف بعبادك المؤمنين في الشام وارحمهم. اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج، اللهم عجل لهم بالفرج والمخرج. فلم يبقى إلا حبلك المتين، فلم يبقى إلا حبلك المتين. فيا رب العالمين، يا رب العالمين، لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا، لم يبقى إلا بابك وكفى بك نصيرا. اللهم إنا نعلم يقينا رحمتك بعبادك، وأن ما قدرته لإخواننا هي من نعمة الضراء، لتغفر سيئاتهم وتغسل أدرانهم وترفع درجاتهم وتصطفي منهم مبتلين وشهداء ومرضى. فاللهم ثبتهم والطف بهم، فاللهم ثبتهم والطف بهم، فاللهم ثبتهم والطف بهم، واجعل آلامهم وأوجاعهم بردا وسلاما. اللهم اجعل آلامهم وأوجاعهم بردا وسلاما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرهم بالرعب الذي يملأ قلوب أعدائهم، اللهم انصرهم بالرعب الذي يملأ قلوب أعدائهم ويكون سببا في إدبارهم وتفرقهم. اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه، اللهم عليك ببشار وإخوانه وأعوانه. اللهم أضعف قوتهم، اللهم أضعف قوتهم، اللهم خالف بين كلمتهم. اللهم وعليك باليهود المعتدين الحاقدين، واحفظ الأقصى وأرض وأهل فلسطين، وافضح تدابيرهم ومخططاتهم يا رب العالمين. اللهم نسألك الأمن والإيمان والاستقرار والأمان لجميع بلاد الإسلام. اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في اليمن ومصر وليبيا وتونس والصومال خيارهم، اللهم ولي على المسلمين في كل مكان خيارهم، وأعنهم ووفقهم لتطبيق شرعك ونصرة كتابك ونصرة سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، وارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين، اللهم فك أسر المأسورين برحمتك يا رب العالمين. اللهم لا أنت الله لا إله إلا أنت، ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم ندعوك برحمتك التي وسعت كل شيء. اللهم نتوسل إليك في هذه الساعة، نتوسل إليك في هذه الساعة من جمعتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نتوسل إليك أن تغيثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم أسقنا وأغثنا، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم انشر رحمتك بين العباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم أسق الحاضر والباد، اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة وسقيا خير وبركة، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا، اللهم اغفر لنا وتب علينا، ربنا لا تردنا بسوء أفعالنا، ربنا لا تردنا بسوء أفعالنا، ربنا لا تردنا بذنوبنا وقسوة قلوبنا، ربنا لا تحرمنا بسبب ربنا لا تحرمنا بسبب ذنوبنا ولا بسبب قسوة قلوبنا يا رب العالمين، لا تؤاخذنا بما يفعله السفهاء منا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة والرحمة، فاغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا بالأمطار، اللهم ارحمنا برخص الأسعار، اللهم ارحمنا بالإيمان وحبك يا رحمن. اللهم صلي وسلم على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين، والحمد لله رب العالمين.